احلى الليالي الليله يا عروس الصحيح يا ربي تمم بالسعاده فرحنا يا ربي تمم بالسعاده فرحنا يا أغلى من الغالي ويا أحلى حلا يا أغلى من الغالي ويا أحلى حلا بخدك يا خجلة والحمرة بخدك ما يغلى لعيونك غالي كل الغالي وقف عندك كل الغالي وقف عندك يا ليلة غير الليالي والليلات الحلوة بعدك والليلات الحلوة بعدك غالي وقتك عند الغالي والغالي مشتاق لندك والغالي مشتاق لندك الليلة أنت الأميرة منه يا القمورة قدك منه يا القمورة قدك خفت دمك شيم وعادي بالي يا مجلل ورد وشامي هالليلة أنت الأميرة من هو يا القمورة قدك قد دمك شي معادي.